هو قول جمهور العلماء، وهو أنه إذا نوى المسافر الإقامة في مدينة معينة أو في أي مكان أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، وإن نوى إقامة أقل قصر الصلاة، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد، يعني له حاجة يطلبها أو عمل يبتغي انتهاءه لا يدري متى ينتهي، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة. وأما الجمع ففيه تفصيل، فإن كان على ظهر سير أي في الطريق للسفر فالأفضل الجمع تقديما أو تأخيرا حسب ما تقتضيه الحال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر، أما إن كان المسافر نازلا فالأفضل له عدم الجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يجمع بين الصلاتين حال نزوله في منى، فيكون الجمع بالنسبة له عند الحاجة، فمتى ما احتاج الجمع جمع بين الصلوات، وإن كان نازلا في بلد فدخل وقت نداء صلاة الجمعة فينبغي عليه أن يصلي مع الناس الجمعة، وأما إن كان في الطريق فلا تجب عليه الصلاة ولا يصح أن يجمع معها صلاة العصر، فالجمعة لا تجمع مع العصر لا في سفر ولا مطر. وإذا صلى الفريضة في الطائرة أو في الصحراء فعليه أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة أو المضيفين في الطائرة أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، لأن بعض الناس يتساهل في شأن القبلة إذا كان يصلي في الطائرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها ويجزئه ذلك، ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع. ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد، فإن فعل فعليه إعادة الصلاة لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد لمعرفة القبلة، بل حتى إذا كان في الفندق فعليه أن يسأل الموظفين فيه عن القبلة، لأن بعض الناس كذلك يتساهل أو يجتهد بنفسه قبل سؤال من يكون معتمدا في ذلك الموطن. والواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، ولا يجوز له أن يصلي جالسا، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض، وهذا هو الغالب في الطائرة بدلا من الإيماء، وجب عليه ذلك لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وكان مريضا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس إذا لم يخش فوات الوقت لعموم الأدلة على ذلك. كل هذا في الفريضة. أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة أو السيارة أو على الدابة، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره، لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام بالتكبير ثم يكمل صلاته إلى جهة سيره، لأنه ثبت من حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك. عباد الله، اعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وتآلفوا فيما بينكم وابتعدوا عن أسباب النزاع والشقاق،